بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: أما محلها فقلب الناوي في كل موضع بلا مناوي. في النسخة المطبوعة في كل موضوع، ولكن الصواب في كل موضع، هكذا في النسخ الخطية: في كل موضع بلا مناوي. المناوي أصله المناوئ بالهمس، والمناوئ في لغة العرب هو المعادي والمخالف، ناوأه أي عداه وخالفه، وأصله مأخوذ من النوء، وهو النهوض بشيء من التكلف والمشق، كما في قوله تعالى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وقيل للمعادي مناوئ لأنه ينهض إلى خصمه أو مخالفه بثقل ومشق. فالمناوي أصله المناوئ، والناظم يشير بهذا إلى عدم الخلاف. وهذا البيت يتعلق بوجه من الوجوه السبعة التي سبقت الإشارة إليها، والتي تمثل مدار كلام العلماء في أحكام النية. فكلام أهل العلم في أحكام النية يدور حول سبعة أوجه، وقد تكلم الناظم فيما مضى عن بعضها، مثل المقصود والشروط أو بعض هذه الشروط، وتحدث أيضا عن الوقت، وشرع هنا يتحدث عن الوجه الثالث من هذه الوجوه، وهو المحل، محل النية. فقال: أما محلها فقلب الناوي، يعني أن العلماء اتفقوا على أن القلب هو محل النية، على أن القلب هو محل النية. وقوله بلا مناوئ كما عرفنا يعني بلا مخالف، وعدم المخالف هنا ينطبق على المذهب الشافعي وينطبق على المذاهب كلها. فالسيوطي حكى إطباق الشافعي على أن القلب هو محل النية، والإمام ابن تيمية رحمه الله حكى إجماع العلماء على أن القلب هو محل النية. في كل موضع، يعني في كل الأبواب والعبادات، الصلاة، الوضوء، الصيام، الحج، الزكاة، هذه الأبواب كلها النية فيها محلها القلب. لماذا؟ لأن النية كما عرفنا سابقا هي القصد والإرادة الجازمة، والقصد والإرادة من أعمال القلوب وعوارضها، والقلوب محلها الصدور، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمحل النية هو القلب، لأن حقيقة النية تدور حول القصد والإرادة، وهذا إنما يعد من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح. وبناء على ذلك اتفق العلماء جميعا على أن التلفظ بالنية ليس بشرط، واتفقوا جميعا على أن الجهر بالنية ليس مشروعا، سواء كان إماما أم مأموما. لكن بحثوا أو اختلفوا في التلفظ بالنية سرا، هل يشرع أو لا يشرع، هل يجوز أو لا يجوز أن ينطق المكلف بالنية بلفظه سرا بدون جهر، فهل هو مشروع أو لا؟ فبعض أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة وأيضا الشافعية والحنفية، أنه يستحب عندهم الجمع بين اللفظ وبين القصد القلب، يستحبون هذا لأنهم يرون أن التلفظ يساعد القلب على النية، يساعد القلب على استحضار هذه النية، فإن الإنسان ربما يتفرق ذهنه في الخواطر والمعاني والأفكار، ولكن اللسان يساعده على استحضار هذه النية. فبناء على هذا التعليل استحب الجمع بين اللفظ والقصد، ولكن غيرهم من المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى عدم مشروعية التلفظ، بل قال بعضهم بأنه بدع، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يتلفظ بالنية، ولا جاء عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم تلفظوا في بداية العبادة بنية هذه العبادة، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وعلمه كيفية الصلاة ولم يذكر في ذلك التلفظ. وهكذا لما تحدث عن الصلاة وقال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير ولم يذكر لفظ النية. بل لو نظرنا إلى حياته صلى الله عليه وسلم نجد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 40,000 فريضة خلال 23 سنة، في كل يوم 5 من الفرائض، فأكثر من 40,000 فريضة صلاها في حياته صلى الله عليه وسلم غير النوافل والمستحبة، ولم ينقل في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذه النية. وبناء على ذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم مشروعية التلفظ بالنية. وأما ما ذكره الفريق الآخر فهذا قد يعني يؤخذ به في بعض الحالات الضرورة، بمعنى أن بعض الناس قد يكون فيه من المرض أو فيه من بعض الداء ما يجعله غير قادر على استحضار النية إلا إذا تلفظ به، فهذا ربما يعني يكون له مسوغ ويكون له وجه ما ذهب إليه بعض الفقهاء أو من أشرت إليه من الفقهاء، ولكن من حيث الأصل يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأمل واستقراء سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم لم ينقل فيه على النقل أو التلفظ بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم تشرع متابعته في قوله وفي تركه عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام مبني على هذه المسألة، وهي أن النية محلها القلب، فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، هكذا في أكثر النسخ الخطية، وفي بعض هذه النسخ مع خلوها من الجنان، والأول أحسن لأن الثاني يحتاج إلى تأويل، مع خلوها من الجنان، بمعنى أن نقول بأن هذا من باب القلب، لأن الخلو هذا وصف القلب وليس وصف النية، نقول القلب خال من النية ولا نقول النية خالية من القلب. فعلى اللفظ الثاني نحتاج إلى تفسير البيت بأنه من باب القلب، وهذا خلاف الأصل. ولهذا كان الأحسن بهذا الضبط الذي جاء في أكثر النسخ الخطية: فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان. والجنان بفتح الجيم هو القلب والفؤاد، وسمي جنانا لأنه يجن المعارف والإرادات والمقاصد، يعني يسترها، فإن القلب هو محل العلوم والإدراكات والمعارف، كما جاء في القرآن: هم قلوب لا يعقلون بها. فالقلوب هي محل الإدراك ومحل التعقل، ولهذا قيل له الجنان لأنه يجن هذه الأشياء يسترها في داخلها. وقال بعض أهل اللغة: القلوب سمى جنانا لأنها تجن في الصدور، يعني تستر داخل الصدور. لكن الأول هو الذي عليه أكثر علماء اللغة في تعليل تسمية الجنان. فالجنان بفتح الجيم يعني القلب أو الفؤاد، أما بالكسر فهو جمع جنة، ومنها جنان الخلد. ومعنى هذا البيت مبني على البيت السابق، يعني إذا تقرر أن القلب هو محل النية فبناء عليه لا يكفي المكلف أن يتلفظ بالنية مع انتفائها من القلب، لا يكفي هذا. فلو تلفظ الإنسان بالنية أو المقصود ولم يكن مستحضرا لها في قلبه فلا عبرة بهذا التلفظ. كما لو مثلا نطق بالشيء في حالة السهو أو في حالة الغفلة والسرحان كما نسمينه، فتكلم بها ولكن لا يوجد القصد في قلبه فلا عبرة بهذا اللفظ. وهكذا مثلا لو أعطى الزكاة إلى الوزارة أو إلى السلطان مكرها وقال: هذه زكاة، فإنها لا تجزي عن الزكاة التي في ذمته إذا لم يكن ناويا لها في قلبي، وإنما دفعها مكرها وخوفا. فلا عبرة إذن بالألفاظ إذا كان القصد غير موجود في القلب. لماذا؟ لأن النية كما عرفنا حقيقتها هي القصد والإرادة الجازمة، واللفظ ليس هو محلا لهذه النية ولا هو معبر عن هذه النية ما لم يوجد القصد في قلب الإنسان. فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا. في النسخة المطبوعة: واللفظ واللسان، ولكن في أكثر النسخ الخطية: والقلب، وهو الأحسن بقرينة المقابلة: فليعتبر بالقلب، وباعتبار أن هذا هو ما نص عليه صاحب الأصل وهو السيوطي في الأشباه والنظائر. والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا، هذا أيضا مبني على ما سبق من أن محل النية هو القلب. فإذا كان القلب هو محل النية، وبالتالي لو تعارض ما دل عليه اللفظ بما في القلب من القصد والإرادة فالعبرة بما في القلب وليس بما تلفظ به الإنسان. وهذا يعني حكى عليه بعض أهل العلم الإجماع والاتفاق على هذا، وليس فيه إلا خلاف شاذ عن القفال الشاشي من الشافعية، ولكن غيره من أهل العلم ينصون على هذا، وأنه لا عبرة بما يتلفظ به الإنسان إذا كان مخالفا لما في القلب. وهذا يشهد له القرآن الكريم في لغو اليمين، لما قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان. فهذا يدل على هذا المعنى، لأنه جعل اليمين الذي يجري على اللسان بدون اعتقاد القلب جعله لغوا، يعني كلاما لا يترتب عليه حكم شرعي. والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا. وبناء على ذلك، مثلا لو تلفظ بعضهم بالنية وقال لبيك اللهم حجا وهو إنما يريد العمرة، فالعبرة بما في القلب وليس بما تلفظ به في لسانه. ثم قال: وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي يا همام. هكذا في أكثر النسخ الخطية، وفي بعضها والعلم بالمنوي لدى الأعلام، يعني وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي لدى الأعلام. والأول أحسن، والعلم بالمنوي يا همام. شرع الآن في الحديث عن شروط النية، لما انتهى من الحديث عن محل النية وهو القلب، شرع في الحديث عن شروط النية، فذكر أن الشرط الأول في صحة النية هو التمييز. التمييز هو بلوغ المكلف حدا يفرق فيه بين الخير والشر، بين المصلحة والمفسدة، كالصبي المميز مثلا. فأول شرط من شروط صحة النية هو التمييز، بمعنى أن الطفل غير المميز، وهكذا المجنون أيضا لا تصح منه النية، لأن النية وهي قصد امتثال أمر الشارع لا يتحقق ولا يتصور تحققه من غير العاقل. وأما ما جاء في النصوص من صحة العبادة منه وثوابه عليه، مثل حديث المرأة التي رفعت صبيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا كما قال العلماء محمول على نية الولي، بمعنى أن وليه ينوي عنه هذه العبادة. فهذا بالنسبة لغير المميز. أما المميز فيتصور منه العبادة، وبالتالي تصح منه النية ويخاطب بالإتيان بهذه النية. ولهذا جاء في الحديث أن مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فلا يؤمرون إلا بشيء يدركونه. وهكذا ما جاء في الأحاديث الأخرى من إثبات شيء من الثواب أو شيء من الأجر أو صحة الفعل، فإنه محمول على الصبي المميز. عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين كما في صحيح البخاري. فإذا الصبي المميز تصح منه هذه العبادات ويتصور منه النية، ولهذا لم يشترط العلماء في النية البلوغ، وإنما اشترطوا فيها التمييز، لأن النية بمعنى القصد والإرادة هذا يمكن أن يتأتى ويحدث ويقع من الصبي المميز الذي لم يدرك البلوغ. والإسلام كذلك من شروط النية الإسلام، فالكافر لا تتصور منه النية باعتبار أنه قد يكون ملحدا يجحد وجود الله تبارك وتعالى أصلا، فكيف يتصور منه قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا كان مؤمنا ولكنه كافر بسبب آخر، بأن يكون يهوديا أو نصرانيا، فكذلك هؤلاء لا تصح منهم النية، لأن الشرع لا يقبل العمل إلا بشرط الإيمان، فالعبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا وجد فيها شرط الإيمان. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهذا الشرط الثاني، والعلم بالمنوي يا همام، هذا الشرط الثالث، وهو العلم بالفعل المنوي، بمعنى أن هذا الشخص يكون عالما بالفعل الذي ينويه، لأنه لا يتصور أن ينوي الإنسان عملا لا يعرفه، لا يتصور أن ينوي الإنسان الصلاة وهو لا يعرف الصلاة، أو ينوي الحج وهو لا يعرف الحج، أو ينوي الزكاة وهو لا يعرف الزكاة. فالشرط الثالث هو العلم بالمنوي، أن يعرف حقيقته، أن يعرف حكمه وسائر صفاته، أن يعرف أن هذه الصلاة واجبة حتى يمكن أن ينوي الفرضية التي تحدثنا عنها سابقا. ثم قال: وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي. وعد أيضا، هذا خطاب للقارئ أو للسامع، وعد أيضا يعني من شروط النية فقد ما ينافي، عدم المنافي. يشترط في صحة النية عدم وجود المنافي، أي الوصف الذي ينافيه، فإذا وجد الوصف الذي ينافيه فإنه لا تصح هذه النية. مثل الردة مثلا، وقد أشار إليها بعد ذلك، مثل الردة مثلا، فالردة تنافي النية، وبالتالي إذا وجدت الردة انتقضت النية. وهكذا لو صلى مثلا ووجد المنافي لنية الصلاة من الأكل أو الشرب أو الكلام الكثير، فهذه الأفعال المنافية التي تناقض النية هي من الشروط أيضا، من شروط صحة النية، ولا تصح النية إذا وجد الوصف المنافي للنية. ونية القطع من المنافي، يعني من أوصاف المنافية للنية نية القطع، بمعنى أن يقصد المكلف قطع العبادة التي هو فيها. ومثل له: ومنه ردة، كالمرتد مثلا، إذا ارتد أثناء الصلاة فذهبت الصلاة وبطلت. وهكذا أيضا لو دخل في الصلاة ونوى قطعها، أو مثلا سافر ونوى قطع السفر بالإقامة، وهكذا على الأصح في سائر العبادات إلا ما ورد الاستثناء فيه، أن المكلف إذا نوى قطع هذه العبادة فإنها تنقطع لاختلال شرط من شروط هذه العبادة، وعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط كما عرفنا. وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي ومنه ردة، فعد القدرة أيضا على المنوي ففقه أمره. هكذا في المطبوع، ولكن الصواب كما في جميع النسخ الخطية: ومنه ردة وفقد القدرة أيضا على المنوي ففقه أمره. وفقد القدرة، يعني كذلك من الشروط التي تشترط في النية فقد القدرة، أي على الفعل المنوي، فقد القدرة، سواء كان عدم القدرة على هذا الفعل كان بناء على الشرع أو بناء على العقل أو بناء على العادة أيضا. في الشرع مثلا لو يعني نوى أن يأتي بصلاة الفجر أربعا فلا تصح هذه النية في هذه الصورة. لماذا؟ لأنها يعني غير مقدور عليه شرعا، غير مقدور عليه شرعا، بمعنى أن الشرع ألغى هذه الصورة، وإن كان قصد صاحبها زيادة التعبد لله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا لو كانت هذه الصفة ناشئة من العادة، بمعنى أنه نوى مثلا بصلاته أن يصلي بهذه الصلاة، أن يصليها في المسجد الحرام وهو في بلاد الشام مثلا، فهذا لا يتصور في العادة أن ينوي بها الصلاة في هذه البقعة وهو في بقعة أخرى، فهذا غير مقدور عليه من ناحية العادة. كذلك لو كان السبب في هذا من الناحية العقلية، بمعنى أن ينوي الشيء وضده، يعني ينوي بهذه الطهارة الصلاة وعدم الصلاة، فهذا لا تصح هذه النية أيضا، لأن المانع فيها مانع عقلي. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: وفقد القدرة أيضا على المنوي ففقه أمره. ومنه فقد الجزم والتردد، لكن هنا مستثنيات ترد. ومنه أيضا، أي من الشروط، فقد الجزم والتردد، بمعنى أنه يشترط في صحة النية الجزم وعدم التردد. لماذا؟ لأن النية كما عرفنا هي الإرادة الجازمة، القصد المؤكد، فإذا كان المكلف مترددا في الفعل فإنه لا يكون ناويا، لم توجد حقيقة النية مع التردد والشك. فإذا مثلا دفع هذا المال إلى الفقير وهو متردد، هل هذه من الزكاة أو من الصدقة؟ فنقول لا تحتسب من الزكاة، لا تعتبر من الزكاة، لأن النية لم توجد. النية هي القصد الجازم والإرادة الجازمة ولم توجد هنا. أو دخل في الصلاة وهو متردد، هل أصلي أو لا أصلي، هل هي المغرب أو العشاء مثلا، فأيضا نقول له لا تصح هذه الصلاة. لماذا؟ لأن النية يشترط فيها عدم التردد وعدم الشك، وهذا الشرط لم يوجد في هذه الصورة. ثم أشار إلى أن هناك بعض المستثنيات. هل يلحق ذلك؟ ولو نجعل الأسئلة بعد هذا من باب ترتيب فقط التسجيل، الله يعني. لكن ذكر أن هناك يعني بعض المستثنيات، وهذه كما ذكرنا سابقا بأن هذه صفة في سائر القواعد الفقهية، أن هناك بعض المستثنيات، وهذه المستثنيات سببها هو الضرورة ودفع الحرج. فأحيانا الشرع يغتفر هذا التردد بسبب الاضطرار أو نفي الحرج، مثل الشخص الذي مثلا فاتته صلاة من صلوات الخمسة ولكنه لم يعرف عينها، لا يدري هل هي الظهر أو العصر أو العشاء، لكن هو متأكد أن هناك صلاة من الصلوات الخمس في اليوم الفلاني تركها، فهذا على أشهر الأقوال أنه يصلي خمس صلوات، ثم بعد أن صلى الخمس تذكر أنها هي العصر، وهنا نقول له صلاته السابقة صحيحة ولا يحتاج أن يعيد العصر، مع أنه كان مترددا عند أدائها، هل هذه هي، هل هذه واجبة وهي الصلاة التي في ذمتي، أو ليست الصلاة التي في ذمتي فلا تكون واجبة، ففيه تردد، لكن مع هذا صححنا هذا الفعل من باب دفع الحرج والضرورة. وهكذا أيضا فيما لو قطع بأن عليه صياما واجبا ولكن لم يعرف هل هو من رمضان أو هو صيام نذر أو هو صيام كفارة، لكنه يقطع بأن عليه صوما واجبا، فصام بهذه النية المطلقة، نوى الواجب، لكنه متردد هل هو من رمضان أو هو نذر أو كفارة، هذا التردد لا يؤثر في هذه الصلاة ويحكم عليها على هذا الصيام ويحكم عليه بالصحة. وهكذا مثلا لو علق الفعل على شرط يمكن وجوده ويمكن عدم وجوده، فقال مثلا نويت العمرة مثلا أو لبيك اللهم حجا أو عمرة إذا أحرم فلان، إذا أحرم فلان، ثم بان بعد ذلك أن فلانا هذا قد أحرم، فقالوا ينعقد إحرامه في هذه الصورة مع وجود التردد عند نطقه بهذا النسك، كما جاء عن بعض الصحابة ما أهل وعلقه على إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعين. هذه هي المستثنيات التي أشار إليها الناظم في قوله لكن هنا مستثنيات ترد. واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا وما قدم فهو المعتمد، يعني اختلفوا في النية هل هي من باب الأركان أو هي من باب الشروط، والفرق بين البابين كما عرفنا في أصول الفقه أن الشرط هو ما كان داخلا في العمل، ما كان جزءا من أجزاء العمل، أن الركن هو ما كان داخلا وجزءا من العمل، بخلاف الشرط فإنه وصف خارج عن الفعل، يعني ليس جزءا من الحقيقة والماهية. الشرط ما في الركن ما في ذات شيء ولجا، والشرط عن ماهية قد خرجا، لكن كلاهما إذا من عدم انعدمت حقيقة معه، يعني يشتركان في أن الفعل ينعدم بعدم الركن كما ينعدم بعدم الشرط، لكن الفرق أن الركن يطلق على الوصف الذي هو جزء من الفعل داخل في حقيقته وماهيته، والشرط هو الخارج عن الماهية. فاختلفوا في النية هل هي ركن أو شرط، فذكر قولين في المسألة ثم قال وما قدم فهو المعتمد، يعني ما قدم وهو كونه ركنا هو المعتمد، يعني عند الشافعية هو المعتمد عند الشافعية وعليها أكثر الشافعية أن النية ركن وليست شرط. وهذا في الحقيقة مبني على اشتراطهم المقارنة، مقارنة النية لأول العمل، وقد سبق الحديث عنه، فهو اشترطوا في صحة النية أن تكون مقارنة للعمل، بحيث يبدأ أول النية بأول العمل ويستصحبها إلى آخر العمل، فهو مبني على هذا القول. ولكن جمهور الفقهاء حقيقة من غير الشافعية يعدون النية شرطا وليست ركنا. لماذا؟ لأنه وصف خارج عن حقيقة الفعل، بمعنى أننا نتصور وجود النية دون العمل ووجود العمل دون النية، فقد ينوي الإنسان الصلاة مثلا ولا يتأتى له أن يصلي، أو ينوي الحج ولا يتأتى له أن يأتي بأفعال الحج، وخاصة إذا قلنا كما سبق في المسألة أن النية إذا تقدمت بالزمن اليسير على العمل فإنها لا تؤثر في العمل، التقدم بالزمن اليسير لا يؤثر في صحة العمل، حتى عند الشافعية الذين استثنوا الصيام والزكاة، فقالوا يصح قبل الوقت لأن الصيام محله الليل، ولأن الزكاة يتحقق المقصود بالدفع حتى ولو كان قبل الدفع. فهذا كله يعني شواهد تؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أن النية شرط وليست ركنا، لكن الشافعية اعتمدوا ركنية النية بناء على أنهم يشترطون المقارنة، ولا يجيزون تقدم النية على العمل. وفي اليمين خصصت ما عما ولم تعمم ما يخص جزما، وفي بعض النسخ ما عمما، والأحسن الأول. وفي اليمين خصصت ما عما ولم تعمم ما يخص جزما، يعني أن النية تخصص اللفظ العام ولا تعمم اللفظ الخاص، تخصص اللفظ العام ولا تعمم اللفظ الخاص. بمعنى أن الرجل لو قال مثلا: والله لا ألبس ثوبا، وقصد بالثوب هنا ثوب الحرير، فإن هذه النية تخصص هذا اللفظ العام، لفظه عام كما تلاحظون، والله لا ألبس ثوبا، النكرة في سياق النفي من صيغ العموم، ولكنه قصد في قلبه وهو يتكلم بهذه الكلمة ثوب الحرير، فهنا لا يحنث في هذه اليمين إلا إذا لبس إيش؟ إلا إذا لبس الحرير، مع أن اللفظ عام ولكن النية قيدتها. لماذا؟ لأن القاعدة كما سيأتي أن يعني مقاصد اللفظ بحسب نية اللافظ، وهو قد نوى بهذا أمرا خاصا، فيكون اللفظ كما سبق في علم الأصول من باب العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، كما قال في المراقي: ثم المحاشات وقصر القصد من آخر القسمين دون جحدي، يعني من العام الذي أريد به الخصوص، والمحاشاة وقصر القصد هو هذا، هو تخصيص اللفظ بالنية. وهكذا لو قال: والله لا أكلم أحدا، وقصد به زيدا، فإنه لا يحنث إلا بتكليم زيد. وأما العكس وهو تعميم الأمر الخاص، بمعنى أنه قال مثلا: والله لا آكل لحم جمل، فهذا لفظ خاص لعام، لفظ خاص بلحم الجمل، النية لا تعممه، يعني لو قال: قصدت به كل لحم، نقول له: لا يتعمم الحكم ولا تحنث إلا بأكل لحم الجمل خاص. أو قال: والله لا أكلم زيدا، ثم قال: أنا قصد كل أحد، نقول له: لا يتعمم الحكم ولا تحنث إلا بتكليم زيد. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأن النية إنما يرجع إليها أو إنما تؤثر في الألفاظ التي تحتمل معاني متعددة، أما اللفظ الذي لا يحتمل هذا المعنى أو الذي لا يحتمل غيره باعتبار أنه صريح ونص، فإن النية لا تؤثر فيه. يعني لو قال مثلا: والله لا أكل لحما، وقال: إنما أقصد باللحم اللبن، نقول له: هذا لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا اللفظ لا يستعمل أصلا في اللغة لهذا المعنى، مثل التأويل، كما اشترطنا في التأويل أنه لا يؤول اللفظ إلى معنى آخر إلا إذا كان هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى الآخر. قل: رأيت أسدا، وهو يقصد بالأسد هنا مثلا، يقصد به الرجل الغني، نقول له: هذا مجاز فاسد، لأن الأسد لا يطلق على الرجل الغني، كما يطلق على الرجل الشجاع، فإذا لابد هذا الشرط. وهكذا لو كان اللفظ صريحا، يعني هو يستخدم في معاني أخرى لكنه جاء خاصا وصريحا في هذا المعنى، مثل: لا أكلم زيدا، زيدا هذا خاص وليس لفظا عاما، وهو نص في هذا، فالنية لا تؤثر فيها. ولهذا قال العلماء في من نطق بصريح الطلاق أنه لا ينظر إلى نيته. وقال أنت طالق وبعدين ادعى قال لا أنا ما نويت طالق بمعنى الطلاق الشرعي، إنما قصدت شيئا آخر. فالقضاء لا يقبل منه هذا الكلام لأنها دعوة تخالف ماذا؟ تخالف صريح اللفظ، فلا يلتفت إليها. فمن هنا قال الناظم رحمه الله بأن اليمين تعمم، اليمين تخصص اللفظ العام ولكنها لا تعمم اللفظ الخاص. ونية اللافظ قولا يجمل، مقاصد اللفظ عليها تحمل. هكذا في أكثر النسخ الخطية، وفي بعض النسخ الخطية البيت الذي ذكر بعده ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصلا. ففي نسختي هنا يعني اعتبرهما بيتين من النظم، والصواب الاكتفاء بأحدهما والثاني ليس يعني ضمن القصيدة، ولكن جاء في بعض النسخ الخطية. أما أكثرها كما جاء في الأول، ونية اللافظ قولا يجمل مقاصد اللفظ عليها تحمل، يقصد بهذا الإشارة إلى قاعدة أن مقاصد اللفظ تحمل على نية اللافظ، مقاصد اللفظ تحمل على نية اللافظ، يعني أن المتكلم إذا تكلم بلفظ يحتمل أكثر من معنى فإننا في تفسير هذا اللفظ نرجع إلى نية اللافظ ومقصوده، فنفسر هذا اللفظ بما قصده المتكلم، كما في النصوص الشرعية أيضا. إذا جاءنا لفظ شرعي فإننا نفسره بالمعنى الذي قصده الشرع وليس بغير ذلك، لأن الكلام كما عرفنا هو في الأصل ينسب لصاحبه، ولا يصح أن ننسب إليه شيئا لم يقصده، وإنما ننسب إليه شيئا قصده بكلامه. فالأصل أن الألفاظ إنما تفسر بحسب مقاصد اللافظ، فإن كان اللافظ الشرع مثلا نص من القرآن أو السنة فتفسر بحسب المصطلحات الشرعية، إذا كان المتكلم من أهل العرف فيفسر بالمعاني العرفية، وإن كان من أهل اللغة فيفسر بالمعاني اللغوية. فالمتكلم إذا تكلم بكلام وله احتمالات متعددة وثبت عندنا مراده إما بالأدلة والقرائن أو بالنص، قال أنا أقصد بكلامي كذا وكذا، ينبغي أن نفسر هذا اللفظ بما قصده المتكلم. وهذه هي الأصل في تفسير النصوص وفي تفسير كلام الناس أيضا. لكن قال واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته الذي قسم، هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن في النسخ المخطوطة لا ذي القسم بالألف واللام، لا ذي القسم أي صاحب القسم. يعني يستثنى من القاعدة السابقة اليمين عند القاضي في الخصومة، اليمين عند القاضي في الخصومة يعني في المحاكمة. فالنية هنا لا تفسر بحسب نية اللافظ صاحب القسم، وإنما تفسر بحسب ما طلبه المستحلف وما طلبه القاضي من المدعى عليه، وبالتالي لا يجوز له أن يتأول في يمينه، لا يجوز أن يستخدم التورية في يمينه في هذا المقام، مع أن الأصل أنه يجوز الإنسان أن يتكلم بالكلام هو يوري فيه، يعني يقصد به معنى غير المعنى الذي يفهمه السامع، هذا من باب التورية والتعريض، ولكن هنا في مقام القضاء لا يجوز. لماذا؟ لأن المقصود من اليمين لا يتحقق إذا أجزنا له التورية والتأويل في يمينه. هنا يقول والله ما رأيته، ويقصد ما طعنته في رئته، وليست الرؤية، فهنا لا يصح في هذه الصورة. لماذا؟ لأن المقصود من اليمين لا يتحقق، المقصود هو تخويف الشخص بحيث لا يضيع حقوق الناس وإنما يعترف بالحقيقة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، وقال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ولكن هذا كما قال عند من حكم، يعني عند القاضي في المحاكم. طيب لو طلب منه اليمين المدعي، طلب من المدعى عليه ولكن في غير القضاء، خصومة وقعت بينهم وادعى عليه شيء وما عنده بينة، قال له احلف لي، وليس عند القضاء، فهنا جمهور الفقهاء رجعوا إلى القاعدة وقالوا مقاصد اللفظ على نية اللفظ، وجوزوا له في هذه الحالة حتى أن يعرض ويوري. ولكن المالكية قالوا لا، لا يجوز هذا أيضا في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا في الخصومة وحقوق الناس لا يجوز أن يستخدم التورية والتعريض في هذا، والمستند في هذا هو عموم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ما خص هذا الحكم بالقضاء وعند القاضي، وقال اليمين على نية المستحلف، وقال يمينك على ما صدقك به صاحبك. ففي الحقوق وفي الخصومة بين الناس منعوا في هذا الباب التورية والتعريض، أخذا بعموم هذا الحديث. والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله. ربما هذا اللفظ يستخدم للتقليل عند جمهور أهل اللغة، الأصل فيه أنه للتقليل، هذا هو الأصل والغالب عليه، خلافا لابن هشام النحوي في كتابه النفيس مغني اللبيب قال لا، قال ربا هي للتكثير كثيرا، هي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، مثل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فهذا للتكثير وليس للتقليل. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، فهذا أيضا للتكثير وليس للتقليل. لكن هنا في البيت على ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن رب هنا للتقليل. والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله. من خلال الكلام السابق اتضح لنا الأحكام الأبيات السابقة، اتضح لنا أن التعيين لابد منه في النية، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن ينوي النفل ونسقط به الفرض، وإنما الواجب عليه أن ينوي الفرضية في أداء الفريضة والنافلة في أداء النافلة، للتمييز بين العبادات بعضها عن بعض كما عرفنا في مقصود النية. فهذا هو الأصل. ولو جاء إنسان مثلا واغتسل بنية الجمعة ثم اتضح أن عليه جنابة مثلا، فلا تجزئ هذه النية عن تلك، لأن النية بقصد الجمعة هذه سنة عند جمهور الفقهاء، أما الاغتسال بنية رفع الجنابة فهذا واجب. فالواجب لا يتأدى بالنافلة، لكن هناك بعض المسائل المستثنات القليلة التي يتأدى فيها الفرض ببنية النفل، بمعنى أن هناك بعض المسائل المستثنات وهي قليلة جدا. قالوا من جلس مثلا بنية الاستراحة في الصلاة ثم قام وتبين له أن هذه الجلسة هي جلسة التشهد الأولى مثلا، قالوا هذا يجزئه. لو جلس للتشهد الأول بنيته ثم بان له بعد ذلك أن هذا التشهد الأخير، عند من يقول بأن التشهد الأول ليس بواجب، فقالوا هذا يتحقق به الواجب وهو التشهد الجلوس للتشهد الأخير. لماذا؟ قالوا لأنه فعل وقع في محله وقد سبقته نية عامة وهي نية الصلاة، فرخصوا في هذه الصور وصححوها، ولكن على خلاف الأصل، يعني استثناء من الأصل. كذلك على هذه القاعدة مسألة من نوى التنفل بالحج وهو لم يؤدي الفرض أصلا، نوى أن يحج نافلة وهو لم يحج الفريضة، فعند الشافعية والحنابلة أنه يقع عن إيش؟ يقع عن الفريضة، خلافا للحنفية والمالكية، وهو من باب الاستثناء عند من يقول به، وإلا في الأصل كان يقتضي ما ذهب إليه الحنفية والمالكية أنه إنما يقع نافلة ولا يتحقق الواجب بهذا، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن عند الحنابل والشافعية يدخلونها في هذه المستثنيات، بمعنى أن الفريضة هنا تحققت بنية النافلة. خاتمة: واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. هذه خاتمة لمسائل النية وما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. فخاتمة لهذه القاعدة ولأحكام النية ذكر مسألة الكيفية، والكيفية أو الصفة كما عرفنا هي أحد الوجوه السبعة التي يتكلم عنها الفقهاء في أحكام النية. والكيفية مصدر صناعي مبني من كلمة كيف التي هي للاستفهام، ويسأل بها عن الحال والصفة، كيف حال فلان، كيف صفة الشيء الفلاني، فكيف يسأل بها في لغة العرب عن الصفات والأحوال. وأضيفت إليها ياء النسب، ثم أضيفت إليها هذه التاء لنقلها من الإسمية إلى الوصفية، فقالوا الكيفية. والمقصود بالكيفية هي الصفة والحالة. فما هي صفة النية التي ينويها الإنسان؟ قال: بحسب الأبواب. يعني تختلف صفة النية بحسب اختلاف الأبواب، بعبارة أخرى بحسب الأفعال المنوية. فصفة نية الصلاة تختلف عن صفة نية الزكاة، عن صفة نية الصيام، عن صفة نية الحج، وهكذا. والمطلوب كما عرفنا سابقا هو من المكلف أن يميز هذا الفعل المنوي عنه عن غيره، بحيث يكون مميزا وواضحا، يميز بين العبادة والعادة، يميز بين العبادات بعضها عن بعض، النافلة عن الفريضة ونحو ذلك. هذا المعيار المتفق عليه، وإن كان وقع خلاف التفاصيل بعد ذلك، لكن المعيار المتفق عليه: المطلوب أن يأتي بالنية على صفة يحصل بها تمييز هذه العبادة عن غيرها بحيث لا تلتبس بها. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.